تفسير الآية 77 من سورة يوسف، يقول تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. أي قال إخوة يوسف كلمة سيئة كاذبة فيها ظلم وزور، أساءت له صلى الله عليه وسلم، ودلت على أن بعضهم لا زال يحمل غلا وحسدا نحوه. قالوا إن كان سرق هذا الأخ الصغير فقد سرق أخ له سابقا من قبل، فلا عجب إذن أن يحدث منه هذا، فهو يتشبه به، يقصدون يوسف صلى الله عليه وسلم حينما كان معهم صغيرا قبل رميه في البئر. ولو تشبه بنا ما سرق، رغم أنهم هم الأحق بأن يطلق عليهم سارقون، لأنهم سرقوه من أبيهم ورموه فيه. قوله تعالى: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. أي فأخفاها، أي المقالة السيئة الظالمة هذه التي قالوها وآثارها المسيئة، وكذلك أسر الإجابة عليها في نفسه ولم يظهرها لهم، ولم يظهرها لهم من حسن خلقه وكرمه، رغم أنه هو صاحب السلطان ويمكنه إفراغ غضبه عليهم بمعاقبتهم إذ يستحقون العقاب، ولكنه لم يقابلهم بسوء مثله، بل كظم غيظه كعادة الرسل الكرام وكعادة المسلم الذي يريد أن يتشبه بهم لينال ما يقارب ثوابهم ومكانتهم، واكتفى بأن قال يحدث نفسه داخل عقله: أنتم شر مكانا، أي أنتم أسوأ منزلة عند الله إذا لم تتوبوا ممن قمتم باتهامهما بالسرقة، وهم أبرياء لهما أجرهما في الدارين لصبرهما على أداكم، لأنكم أنتم السارقون الخائنون الكاذبون حقيقة، حيث سرقتموني سابقا من أبي ودبرتم لي ما كان منكم من شر. قوله تعالى: والله أعلم بما تصفون، أي والله حتما أعلم تماما منا ومنكم ومن أي من خلقه بما تصفون وتذكرون من ادعاءات كاذبة مزورة